الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وقلب ونعود الذي كنا بصدد شرحه رويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن: لا تنسنا يا أخي من، فقال كلمة يقول عقال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الشيء الذي لم نذكره في تفسير هذا الحديث وتعليق عليه هو الجواب عن سؤال قد يخطر في البال، وهو: ما هي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عمر له؟ نحن نعلم أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومعنى هذا الكلام الصريح أن الإنسان إذا دعا لنفسه استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فكأن هذه الآية تطلب من كل إنسان أن يكون مسؤولا عن نفسه، أي أن يدعو لنفسه. هذا ظاهر قوله جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا كان هذا الباب مفتوحا من قبل الله لكل فرد من عباده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو واحد من عباد الله عز وجل فضلا عن كونه رسولا، لماذا لا يدعو هو لذاته ولنفسه كما قال الله عز وجل ويطلب من عمر أو من غير عمر أن يدعو له؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا هذا التوسط إلى الله عز وجل وباب الله مفتوح مباشرة؟ الجواب: أولا، لا شك أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول من دعاء غيره بما فيهم عمر وغير سيدنا عمر. ذلك لأن الإنسان كلما كان أقرب إلى الله كان دعاؤه أقرب للاستجابة. وبما أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، ثم إنه خير الرسل والأنبياء، فدعاؤه لنفسه أرجى للقبول من دعاء عمر له. وهذا يزيد الأمر إشكالا. حسنا، إذا لماذا طلب من سيدنا عمر أن يدعو له؟ هذا تشريع وتعليم لنا نحن أيها الإخوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة وذكر الله كثيرا. أي أن الله يأمرنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله، في تصرفاته، في أقواله، في سلوكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير مما يفعل معلم، يعلمنا نحن. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك، هو أولا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وتفاعل منه عليه الصلاة والسلام مع عبوديته لله بعيدا عن نبوته الخاصة التي ميزه الله عز وجل بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له شخصية العبد وشخصية النبي. أما شخصية العبد فينبغي أن تنال حقها من التواضع ومن الخضوع ومن التذلل ومن الانكسار لله سبحانه وتعالى. ومن خلال عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لله كان لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين، لا في مجلس، لا في معاملة، ولا في مركز يتبوأه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من ذلك الكثير، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتيه الأعرابي فينظر إلى رسول الله وقد فاض قلبه مهابة له، يقول له رسول الله: أذنوا يا أخي، أذنوا يا أخي. كلمة أخي كلمة تحبب. قال مرة لأحدهم، وقد شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يهاب الدنو منه، فقال له عليه الصلاة والسلام: أذنه يا أخ العرب، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني لا تنظر إلي بهذه النظرة، أنا ابن امرأة فقيرة كانت تأكل القديد، أي اللحم المجفف على الصخر. طبعا هذا الطعام كان يأكله الفقراء، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. نعم، هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم ليس موقف يعني تكلف ولا يعني تضرف أبدا، وإنما هو مشبع بشعور عبوديته لله عز وجل. شعور عبوديته لله دفعه إلى أن يقول لعمر، وإن كان رسول الله رسولا وعمر كان في الأمس القريب مشركا يضرب المثل بغلظه وجفائه، وكان كما قلنا قد عزم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسقط رسول الله هذا من حسابه، بل نظر إلى نفسه عبدا ونظر إلى سائر عباد الله عز وجل على أنهم ربما كانوا مقربين ومحبوبين إلى الله عز وجل من منطلق العبودية، فدفعه هذا إلى أن يقول له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. شيء ثاني، أن النبي يقول هذا تشريعا وتعليما لنا حتى نتبع رسول الله في ذلك. فإذا رأى أحدنا صاحبه متجها إلى عبادة، إلى عمرة، إلى حج، إلى نسك، ينبغي أن يقول له هذا الكلام، يطلب منه الدعاء له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا معنى هذا الموقف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالأمس في درس الاثنين تكلمنا عن استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يوم صلح الحديبية، وكيف أنه أمر أصحابه بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا هديهم فلم يفعلوا، فحار رسول الله ماذا يصنع، وشكى ذلك إلى زوجته أم سلمة فقالت له: أتحب أن يفعلوا ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: اخرج فاحلق، فادع حالقك يحلق رأسك، واذبح بدنك. نعم. فخرج وفعل، وكأنه تلميذ، وكأن زوجته أم سلمة مرشدة له. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: ترى ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي من الحكمة ما قد أوتي ما قد أوتيته أم سلمة؟ أكيد. لماذا إذن ظهر رسول الله هنا بمظهر الحائر المستفسر المتعلم، وظهرت أم سلمة بمظهر المرشد المعلم؟ قال: لكي لا يشعر الناس بمعرة، يعني بحرج، وبأن كرامتهم جرحت في أن يستشيروا النساء فيشرن عليهم فينفذوا رأيهم. يريد رسول الله ماذا يقول؟ إن كان رسول الله لفي غنى عن هذه المشورة. هذا كلام الحسن البصري. إن كان رسول الله لفي غنى، أكيد كان في غنى عن هذه المشورة. طيب، لكنه أراد أن يعلمنا أن لا يشعر أحدنا بمعرة، يعني بنوع من الحرج، بنوع من الصغار، بنوع من الذل في أن يستشير امرأة، سواء كانت امرأته أو ابنته أو أخته أو امرأة من الناس، فتشير فينفذ مشورتها. إذن المسألة تعليم لنا، هذا الموقف أيضا تعليم لنا، وفيه جواب عن سؤال، حتى لا يقول قائل: الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأنا أدعو لنفسي، لماذا أكلف زيدا أن يدعو لي؟ لماذا أتوسط إلى الله وباب الله مفتوح؟ هذا التصور غلط، وقد صحح هذا الغلط رسول الله عندما قال لسيدنا عمر: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فهو يقول لنا: اطلبوا الدعاء لأنفسكم من إخوانكم، كما أنكم تدعو الله عز وجل لأنفسكم، وادعوا الله أيضا لإخوانكم. طيب، هذا الأمر أصبح هنالك وساطة؟ لا، الموضوع ليس كذلك. وكم يخطئ كثير من الناس في فهم هذا الموضوع. ليس معنى هذا أن الله لن يسمع دعائي إلا إذا توسطت له زيدا من الناس، أبدا، معاذ الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن لا يحتاج الإنسان فعلا لكي يبلغ طلبه رب العالمين إلى بريد، إلى وسيط، إلى أحد، فعلا أبدا. ولكن هنالك شيء آخر، هو أن الله عز وجل قضى ببالغ حكمته وعظيم رأفته ورحمته أن يثيب عباده بعضهم ببعض، أن يجعل رحمته الغامرة المتجهة منه إليهم عبر عباده بعضهم لبعض. هكذا قضى الله سبحانه وتعالى تأليفا لقلوب العباد، وإثارة لعوامل الحب فيما بينه. يعني رب العالمين ليس بحاجة إلى أن يوسط الأم لترحم وليدها، معاذ الله. أليس الله قادرا على أن ينبت هذا الطفل في مهد من الحنان والرعاية والتربية دون واسطة الأبوين؟ قادر أم لا؟ قادر. ولكن الله عز وجل جعل رحمته تسري إلى الطفل عبر أب وأم، لكي يؤلف بين قلوب هذه الكتلة من الناس لكي يجعل الولد يحب أباه وأمه، ولكي يكون حنان الأب والأم على الولد، كل ذلك سبيلا لجعل هذه الكتلة التي هي الأسرة كتلة متماسكة. وإلا فنحن ينبغي أن نعلم أن الرحمة التي تشعر بها الأم لوليدها هي في الحقيقة رحمة من؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. بل كما ورد في الصحيح، في صحيح مسلم، الرحمة التي تشعر بها الدابة لوليدها وبها بهذه الرحمة ترفع حافرها عن الأرض لكي لا يصيب حافرها وليدها. هذه الرحمة من أين جاءت؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله شاء وهو الحكيم أن يجعل رحمته تسري عباده إلى عباده عبر أقنية. هذه حكمة لا ينبغي أن يغتاب فيها أحد من الناس بشكل من الأشكال. الواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن الغفار من؟ هو الله عز وجل. وليس لك حاجة إلى أن تطرق بابا غير باب الله من أجل أن تنال مغفرة الله عز وجل، أكيد، لأن الآية تنطق بهذا. ولكن مع ذلك جعل الله من الناس شفعاء بعضهم لبعض. هل في هذا من ريب؟ نعم، هذا ظاهر وصريح كلام الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن هذا الاستثناء إثبات لمبدأ الشفاعة. إذا كان الله هو الذي يغفر كما يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما الحاجة إلى أن يشفع لي أبي الصالح؟ وقد ورد أن الوالد يشفع في أسرته في الصحيح. ما الحاجة إلى أن يشفع لي رسول الله؟ ما الحاجة إلى هذا كله؟ نعم، ما الحاجة إلى أن يشفع الله الصالحين في أهل حيه وفي الأقربين من جيرانه ونحوه؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قضى الله ببالغ حكمته أن يجعل باري سبحانه وتعالى الناس بعضهم أسبابا لمثوبة بعض، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. وهذا تكريم منه عز وجل لعباده، شاء أن يشفع بعضهم ببعض. الرحمة رحمته، المنبع هناك، والعطاء عطاؤه، والمغفرة مغفرته. لكن الله عز وجل بدلا من أن يوجه هذه المغفرة مباشرة لك، وجهها عن طريق أب جعله شفيعا لأولاده، وجهها عن طريق رجل صالح جعله شفيعا لمن حوله، وجهها عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليجعله شفيعا في أمته. هكذا شاء الله عز وجل. هذا تكريم من الله لعباده، تكريم من الله عز وجل لعباده. وإلا فأنا أسألكم، من الذي جاء أدخل هذه الرقة في قلب سيدنا رسول الله لأمته؟ من؟ بحيث يقول يا ربي أمتي أمتي كما ورد في الحديث الصحيح. من هو الله؟ فالله هو ألهم رسوله أن يدعو الله لأمته ليستجيب، فيرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق تكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما النتيجة؟ النتيجة أن الإنسان لا يحتاج إلى وسيط لكي يستنزل رحمة الله عز وجل. وساطة تحجبك عن الله ما موجودة أبدا، معاذ الله. ولكن الله عز وجل تكريما منه لعباده قضى بأن يصيب بعضهم ببعض. نعم، فاقتضت حكمة الله عز وجل ذلك. ولهذا قال رسول الله لسيدنا عمر: لا تنسني يا أخي من دعائك، أي لا تنسى أن الله قد يكرمك بواسطة أخ لك وأنت لا تعلم من هم الصالحون من عباد الله. لا تنسى أن الله عز وجل قد يغفر لك ذنبك بدعاء يتوجه به أخ لك في الله إلى الله سبحانه وتعالى. ودعاء الأخ في ظهر الغيب لأخيه مقبول كما ورد في الصحيح. طيب يا أخي أنا أدعو لنفسي، لماذا يعني جعل الله دعاء أخي في ظهر الغيب مستجاب لي؟ تكريما له وتحببا مني له ومنه إلي. هذا شيء واضح جدا. وأنتم لعلكم تعلمون الحديث الذي سقناه في مناسبة مرة، والحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم قال: أتدرون لي؟ قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيرى الناظر ويسمع الداعي وتدنو الشمس إلى رؤوس الخلائق، فينالهم من الغم والهم ما لا يطيقون، فيقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا بنا إلى آدم، فهو أبو الأنبياء وأبو البشر، فيذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة لهم عند الله عز وجل. طيب هؤلاء يوم القيامة رب العالمين، يعني الإنسان اللي لا يتنبه إلى وجود الله الآن ولا يرى قربه منه الآن لا بد أن يرى قربه منه يوم القيامة، ومع ذلك يبحثون عن الوسيط. والحديث معروف، فيقول: لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت الله فأكلت من تلكم الشجرة، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح يقول مثل ما قال سيدنا آدم، اذهبوا إلى إبراهيم يذهبون إلى إبراهيم يقول مثل ما قال نوح وآدم، يذهبون إلى موسى ثم يذهبون إلى عيسى ثم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأسجد فأقع ساجدا لله عز وجل فأثني على الله بمحامد لم يثنى عليه بها من قبل، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى، فأقول: يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب لهم من الباب الأيمن وهم شركاء في الأبواب الأخرى، ويغفر الله لجمع كبير كبير كبير لا يحصون. طيب السؤال الذي يريد هو أننا نقول ما يقوله بعض الناس اليوم، بعض الأخوة الوهابيين يعني بصراحة نقول. طيب لماذا الباري عز وجل ليس بينك وبينه حاجز، ليس بينك وبينه وسيط، ادعو الله عز وجل. هذا السؤال نوجهه إلى من؟ إلى رسول الله، لأن رسول الله هو الذي يخبرنا بهذا. نقول: يا رسول الله، لماذا يعني يرون الله أمامه وهم في ذلك الوقت يستوي الكافر والفاسق والفاجر والقريب والبعيد، كلهم يرون عظمة الله وكلهم كالذر والهباء أمام سلطان الله وملكوته؟ مفروض أنه ما يرون أحدا من الناس، ما يروا أحدا أمام الله عز وجل. لماذا هذا التوسط والله عز وجل لا يحجزه عنهم أحد؟ يذهبون مرة إلى آدم مرة إلى نوح، أين الله عز وجل؟ لماذا لا يطرقون باب الله؟ هذا الكلام يوم القيامة يطرقون باب آدم ثم باب نوح ثم باب سمع. لماذا؟ لأن الله عز وجل في دار الدنيا رضى عباده على هذا الذي ذكرته لكم. رضى الله عز وجل عباده على شرعة جعلتني أتلمس المثوبة من الله عبر أخي الذي أعتقد أنه أفضل مني، وهو أيضا يتلمس المثوبة من الله عبر أخيه الذي يرى أنه أفضل منه. وهذا الذي ربانا عليه الإسلام هو الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع الناس على صعيد واحد وقاموا لرب العالمين سبحانه وتعالى، سلكوا المسلك ذاته الذي علمهم الله عز وجل إياه، وشعروا لا بأن بينهم وبين الله حاجزا، لا، لكن شعروا بأنهم في غاية البعد عن الله بسبب المعاصي التي ارتكبوها، الأوزار التي يحملونها على ظهورهم، فهم يخجلون ويستحيون من أن يواجهوا الله عز وجل بطلب المغفرة بتخفيف هذه الشدة. الإنسان حي والحياء جزء من الإيمان. نعم، الحياء من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان أن يشعر العاصي ببعده عن الله عز وجل بحيث ليس له وجه أن يسأل الله عز وجل، وهو يعلم أن الله يراه، وهو يعلم أنه ليس بينه وبينه إطلاقا أي حجاب، فيطرق باب من يعتقد أنه أقرب منه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو موقف الأنبياء والرسل. لماذا لم يدعو الله آدم في بينه وبين الله حجاب وهو رسول؟ خجل. أنا باري غضب غضبا شديدا جدا جدا جدا، وأنا لا أنسى المعصية التي عصيتها، كيف أنا بدي بأي وجه بدي أطلب من الله؟ لا لا لا لا، نفسي نفسي، روحوا لعند سيدنا نوح، روحوا لعند سيدنا إبراهيم. هذا الشعور الذي يساور الأنبياء، ألا يساورني أنا؟ ألا يساورك أنت؟ طيب، هذا الشعور هو الذي يدفعني ويدفعك ويدفع الآخر إلى أن يتوسل بالصالحين، يتوسل بأولي القرب، يتوسل بهؤلاء الناس، وهو يعلم أن الله يرى، لكنه الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من هذا القبيل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. أنا قلت مرة أظن في هذا الدرس: عجبا للإخوة الذين ينتقصون البصيري، بل رأيت من يتهمه بالشرك لأنه قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حدوث الحادث العميم. طيب، ماذا قال البصيري أكثر مما قاله رسول الله في الحديث الذي ذكرته لكم؟ تأملوا، هل قال البصيري أكثر مما قاله رسول الله في الحديث، حديث الشفاعة الطويل: أنا سيد الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا فأثني على الله فأحمد الله وأثني عليه بثناء لم يثنى عليه من قبل فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى. طيب، هذا الذي قاله رسول الله هو الذي قاله البصيري: يا أكرم الناس، ما لمن ألوذ به، أنت اللي قلت له. روح لعند آدم ما يطلع لي شيء، روح لعند نوح ما راح يطلع لي شيء، روح لعند إبراهيم ما راح يطلع لي شيء، لحتى روح لعند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت اللي حكيت الكلام وأنا عن بيتي. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث. Thank you. هذا الكلام يتهم والعياذ بالله بالشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصيلة التوحيد أن الإنسان لا يحجبه عن الله وليس بالله. هو في بعض الأديان يعني الإنسان إذا اتجه إلى الله بقلبه صاد عن الشوائب نادم على ما فرط عازم على أن يستقيم في سلوكه مع الله في لحظة واحدة يقبله الله عز وجل تاني. يعني لا يحتاج الإنسان أن يروح لعند شيخه ويقول له يا شيخي أنا عملت في زماني هيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وأنا جاي مشان وصلك لله سبحانه وتعالى مثل ما بيصير في بعض الديانات لا إطلاق. هاي الناحية لازم نعرفها. ولكن هل هذا يمنع من أن يوسط الإنسان من وسطهم الله سبحانه وتعالى له؟ ألم يجعل الله رسوله وسيطا لنا لكي يعرفنا بدينه كذلك أم لا؟ الباري بدلا من أن يوحي إلينا بشرعه مباشرة جعل محمدا وسيطا إلينا. طيب أنا بدوري أجعل من جعله الله وسيطا إلي أجعله وسيطا إليه. نعم هذا هو معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة. ومعنى ذاته يأتي في علاقة الناس بعضهم ببعض. الإنسان يجب أن يرى نفسه أقل الناس قربا من الله، وينبغي أن يتصور أن أسوأ الناس ربما غدا بعد يوم أو يومين أحسن الناس، ومن ثم ربما غدا هذا الفاسق اليوم أصلح منه غدا. هذا شيء لا بد منه، وإلا فالإنسان يصنف في قائمة الفاجرين والمستكبرين. الإنسان قلت مرة لكم إن عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقدس الله روحه رؤيا متشبسا بأستار الكعبة، لا إذا هكذا كما يلوذ الطفل بأمه، وسمع وهو يناجي الله قائلا اللهم إن كنت لا تريد يوم القيامة أن تغفر لي ذنوبي فاحشرني أعمى حتى لا أرى الناس الذين كانوا يغترون بي ويرون الإنسان العظيم المستقيم الصالح إلى آخره. كان يناجي الله بهذا المعنى. عبد القادر الجيلاني ترجمته معروفة للقاصي والداني، ولا شك أنه كان من الصالحين في عصره ومن الأولياء المقربين، ومع ذلك كان يرى أن حياته مليئة بالمعاصي والآثام، وهو في شك من أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له هذه المعاصي، ويخشى يوم القيامة أن ينفضح أمام من كانوا يوم القيامة يظنونه من أهل الصلاح والتقوى. هذا مع العلم بأن أكاذيب كثيرة عزلت إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني، وهذا بين قوسين أقوله. الشيخ عبد القادر الجيلاني كان من أصلح الصالحين في وقته، لكن هنالك كرامات نقلت عنه وهي أكاذيب، وهنالك أبيات وقصائد نقلت عنه وهي مخالفة للشرع وهي أكاذيب لم تثبت إطلاقا أنها من قول عبد القادر الجيلاني. وقد أوضح هذه الأكاذيب التي عزيت إليه ابن العماد في كتابه شزرات الذهب عند ترجمته لعبد القادر الجيلاني. وهذا يدلنا على أن ينبغي عندما نسمع أو نقرأ ترجمة بعض الصالحين فنجد لهم أشياء غرائب في الخوارق ونحو ذلك، ما ينبغي أن نصدقها كلها. ينبغي أن نعلم أن الناس كذبوا على رسول الله، فكيف لم يكذبوا على هؤلاء الناس؟ ثم ينبغي أن نجعل بالشرع المقياس، نزع من الشرع المقياس، كل كلام كل سلوك يخالف شرع الله نرمي به عرض الحائط. وعبد القادر الجيلاني كان من المتمسكين بشرع الله، وكان من الحريصين على عدم الخروج عن الشرع، وكان من الذين يحاربون البدع حربا لا هوادة فيها، وكان حنبلي المذهب، معروف هذا الأمر. وورد أنه في مجلس من مجالسه التي كان يعتكف فيها بمقصورته متعبدا، سمع صوتا صك أذنه يقول: يا عبد القادر لقد أسقطت عنك التكليف. نعم، أبشرك بأني أسقطت عنك التكليف. فتأمل ونظر، طبعا هو عالم جليل فقيه من أجل الفقهاء، وهو يعلم أن التكليف لا يسقط عن أحد إلا بالموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت. فقال: اخرس أيها الملعون فقد عرفتك، شيطان جاء ليوسوس إليك. نعم، إذن نعود فنقول: أصلح الصالحين ينبغي أن يرى في نفسه ذل العبودية لله عز وجل، ومن ثم ينبغي أن يتصور أن كل الناس المسلمين المؤمنين الذين من حوله ربما كانوا أحسن منه، إن في هذه الحال أو في المآل. أنا لا أقول الفاسق الآن أفضل منك، الفاسق فاسق، لكن هذا الفاسق هل تعلم أنه سيبقى فاسقا؟ وهل تضمن أنك ستبقى صالحا؟ أبدا، معاذ الله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتطامن. كل هذا نفهمه من هذه الكلمة الحلوة الجميلة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا يا أخي من دعاء. هذه هي التتمة التي أرجعناها إلى هذا اليوم في تفسير هذا الحديث. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل: إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. كانت هذه عادة من عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم يلازمها ويعلمها أصحابه. وكان عبد الله بن عمر من أكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد رجل من أصحابه سفرا وأخبره أنني مسافر، يقول له: أدن مني حتى أودعك. وكلمة أدن مني تدل على أن الوداع فيه أيضا شيء غير الكلام، نعم، فيه ربما معانقة فضلا عن المصافحة. نعم، وورد في الترمذي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل منا يرى صاحبه أيعانقه؟ قال: لا. قال: أيقبله؟ قال: لا. قال: أيصافحه؟ قال: نعم. هذا الحديث ورد في أعم الأحوال، يعني عندما تكون أنت في البلد وهو في البلد، لا أنت تسافر ولا هو مسافر، وفي الصباح والمساء والغدو في كل وقت يرى الواحد منكم الآخر، ما في داعي للتقبيل، ما في داعي للعناق، يكفي تكفي المصافحة، والمصافحة هي المندوب. نعم، ولكن ثبت أيضا في أحاديث صحيحة أخرى ونظمها أحاديث عملية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع أحد أصحابه من السفر عانقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ذلك في غزوة خيبر عندما رجع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وأخبر بذلك رسول الله، فقام المصطفى صلى الله عليه وسلم يستقبله عانقه وقبله قائلا: والله ما أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. إذن الحديث الأول عام يخصصه هذا الحديث، يعني في أعم الأحوال المطلوب من الإنسان أن يصافح أخاه الإنسان، ونفي العادة الدارجة الآن أنه الإنسان يغيب عن صاحبه 5 ساعات فإذا راه بعد ذلك قبله، يغيب عنه يوم يومين، يعني أصبحت التقليل كأنما حل محل المصافحة. لا، هذه مبالغة، والأفضل منها أن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه سئلناها، يرى الرجل منا صاحبه أيقبله؟ قال لا. يعانقه؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. لكن في حالة السفر، غاب عنك صاحبك في سفر أو سيغيب إلى سفر لمدة، فلا مانع عندئذ من العناق والتقبيل، والدليل في ذلك عمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر ذلك في أكثر من حديث صحيح. فقول عبد الله بن عمر أدنو مني حتى أودعك، ما الحاجة إلى الدنو؟ وإذا كان الكلام ما في داعي أنه يدنو منه، وإنما معنى ذلك أنه ربما كان يعانقه لأنه يريد أن يسافر. قد يقول قائل الأسفار كانت في ذلك الوقت طويلة، أقل سفر ربما يستغرق شهرا، بينما الأسفار الآن غدت عبارة عن يعني غمضة عين، ولأن الوسائل أصبحت سهلة سريعة كما تعلمون. فهل هذه السنية لا تزال قائمة؟ نعم، لا تزال قائمة. الحكمة أيها الإخوة ليست في هذا محصورة في طول مدة السفر، لا، يعني ليست الحكمة من مشروعية التقبيل والعناق بالنسبة للمسافر انه المسافة بدها شهر ذهاب وشهر اياب صاروا شهرين، لا، الحكمة بالاضافة الى هذا شيء اخر، ان السفر نوع من المغامرة والمسافر مغامر سواء طال سفره او قصر، وهذا يتجلى في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المسافر وماله على قلة إلا ما وقى الله. المسافر وماله على قلة، يعني على خطر، أي على هلكة، إلا ما وقى الله سبحانه وتعالى، سواء كان السفر بواسطة الجمال أو بواسطة السفن أو الطائرات أو الصواريخ، أيا كانت الوسيلة، على كل السفر عرضة لخطر. فمن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانق الآتي من السفر، ومثله المسافر أيضا، لا فرق بينهم. هذا شيء. ثم الإنسان الذي يريد أن يسافر ويودع صاحبه أو قريبه أيا كان، يسن أن يقول المقيم لمن يسافر، المقيم يعني الذي يودع ينبغي أن يقول لمن يسافر: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك. طيب الإنسان عندما يكون في بيته أما ينبغي أيضا أن يستودع الله دينه؟ لماذا يعني نستودع الله ديننا في السفر ولا نستودع الله ديننا في الحضر؟ السبب أن الإنسان عندما يسافر، كما أن حياته الدنيوية معرضة للخطر، فكذلك سلامة دينه معرضة هي الأخرى للخطر. وخطر الدين بالنسبة للإنسان المسافر أكثر من خطر الدين بالنسبة للإنسان المقيم. عندما يكون الإنسان في داره مستقرا مقيما، أغلب الظن أن وظائفه الدينية تكون قائمة على سننها، لا أشكال. لكن عندما يسافر يتحول الاستقرار إلى اضطراب، إلى قلق، ولذلك هذا الاضطراب يشوش عليه دينه، فربما لا يستطيع أن يؤدي وظائفه الدينية. لا يستطيع أن يكون دقيقا في أداء واجباته التي أمره الله عز وجل بها، فضلا عن أنه ربما تعرض لبعض الفتن التي قد لا يتعرض لها عندما يكون بين أهله وأصحابه وأصدقائه وجيرانه. والشيطان يرى في سفر الإنسان المسافر فرصة لا يراها عندما يكون هذا الإنسان مقيما بين أهله وجيرانه، والأسباب في ذلك كثيرة جدا. ولذلك كان من عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو دقيق الملاحظة وهو عالي الشعور، أن يدعو للمسافر فيقول له: أستودع الله دينك. أكبر دليل على هذا الذي نقول أن ربنا سبحانه وتعالى رخص للمسافر وخفف عنه وظائف الدين، فأجاز لك أن تفطر ولم يجز لك ذلك في الحضر، أجاز لك أن تجمع بين الصلاتين عند الجمهور ولم يجز ذلك في الحضر، رخص لك أن تقصر الصلاة بدلا من 4 ركعات ركعتين ولم يجز لك ذلك في الحضر. بل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يترك ورده في السفر يكتب الله له ذلك الورد كما كان يؤديه في الحضر. يعني لو أن زيدا من الناس له ورد كل يوم يقرأ جزء من القرآن، كل يوم يقرأ ورد الإمام النووي الذي أوصيت بقراءته كل أخ لا سيما في هذا العصر. نعم، سافر، طبعا السفر حالة اضطرار، لم يجد بسبب هذا الاضطرار فرصة لأن يلازم ورده كما كان يلازمه في الحضر، فلم يعد يلازم قراءة الحزب من القرآن أو الجزء من القرآن، ولم يعد يقرأ هذا الورد، ولم يعد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة التي كان يصليها في الحضر. من عظيم رحمة الله ومن عظيم فضله ما أخبرنا رسول الله أن الله يكتب لهذا الإنسان الذي اضطر إلى أن يترك ورده في سفر، يكتبه له وكأنه أداه. معنى هذا الكلام أن الإنسان عندما يكون في سفر يتعرض لمشكلات، يتعرض لمزعجات، يتعرض لاضطرابات، قد يصيب من ذلك رشاش دينه. فكان جميلا أن يدعو الأخ لأخيه المسافر: أستودع الله دينك، أي أسأل الله عز وجل أن يجعل دينك في مأمن من الأخطار. وخير مأمن من الأخطار أن يكون هذا الدين وديعة عند الله سبحانه وتعالى. أستودع الله دينك وأمانتك. الأمانة أول وأقدس ثمرة من ثمرات الدين، الأمانة. طبعا نقيض الأمانة ما هي أيها الإخوة؟ خيانة. فالأمانة تحجز الإنسان من الغش في المعاملة، الأمانة تحجز الإنسان عن الكذب، الأمانة تحجز الإنسان عن أن يسيء إلى صاحبه ويخطئ في معاملته له، الأمانة تمنع الإنسان من كل أنواع الخديعة، الأمانة تمنع الإنسان من العصيان، لأن الإنسان الذي يكون أمينا على علاقاته الأخوية مع الناس يكون أمينا قبل ذلك على علاقاته مع رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان إذا خرج من دويرة أهله وسافر تعرضت أمانته هي الأخرى للخطر، فيمكن أن يخون، ممكن أن يغش، ممكن أن يسرق، ممكن أن يكذب، ممكن ذلك، لأن هذا الاضطراب الذي يحيط به قد يزجه في حالات من هذا القبيل. ولذلك كان أيضا من أدق مظاهر الحكمة التي أوتيها رسول الله هذه الفقرة الثانية في الدعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. خواتيم عملك، أسأل الله أن يجعل الخاتمة الحسنة لعملك وديعة عندك. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنه يعني العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. الإنسان عندما يلعب مع صاحبه أي لعبة من اللعب قد بما بجزر يصير لعب، لكن العبرة بالخاتمة. نعم، العبرة بالجولة الأخيرة. كذلك حياة الإنسان، من رضي الله عنه ختم حياته بخاتمة حسنة ترضي. والإنسان المسافر قد يكون موته في سفره. قلت لكم السفر خطر، السفر عبارة عن مغامرة أيا كانت وسيلة السفر. لا تقولوا أنه والله هلا بالطائرة ما عاد في خطر، خطر الطائرة أكثر من خطر الجمال. نعم، وخطر بالجملة بيصير. نعم، فالمسافر وماله على قلق، ولذلك فالمسافر بحاجة إلى أن يضمن لنفسه حسن الخاتمة، بحاجة إلى أن يضمن لنفسه حسن الخاتمة. ومن ثم فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخواتيم عملك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. يعني ولو كنت مقصر، لكن إذا جاءك الموت وأنت في سفر وختم لك بخاتمة حسنة، الخاتمة الحسنة تمحو السيء الذي قبل ذلك. ومن الدعاء المأثور أن يقول الإنسان: اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنه. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك. ومن يمن الإنسان أن يختم له بخير مهما تقلب حاله. وها هنا يظهر لطف الله بعباده. لو أنك نظرت إلى عباد الله لرأيت ظاهرة لطف عجيبة. تنظر فتجد إنسان فاسق فاجر تائه مرتكب الأوزار، تنظر إليه وقد خطى الشيب إلى وجهه واستبدل الله بقوته ضعفا، وإذا به أخذ يعود إلى الله ويصطلح مع الله سبحانه وتعالى. وتسمع أنه عندما مات والله مات بحال حسن جدا، حج إلى بيت الله الحرام، مات وهو يصلي، مات وهو يقرأ كتاب الله عز وجل. انظر قبل سنوات كيف كان لئيم بحال سيئة. وإذا نظرت إلى خواتيم الناس فأنت ستلاحظ إن بها الخاتم رب العالمين عم يجي عم يجي بالعبد عم يقول لك تعال بقى مو حاجتك، الله حاجتك ما بيكفيك شروط، ما بيكفيك نسيان، ما بيكفيك، راح تترك الدنيا بقى. حان أن تصطلح معي، حان أن تعود إلي. وإذا بهذا الإنسان قد رق قلبه، وإذا بهذا الإنسان قد تساقطت الحجب بينه وبين الله عز وجل وعاد إلى حظيرة الله وتاب الله عليه، تاب الله عليه. لا يستثنى من هذا إلا أحد رجلين: المستكبر، المستكبرون الذين يبررون معاصيهم كبرا وعنادا، قضى الله أن يقطع بينهم وبينه رفد رحمته، هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون المعاصي سوء علاقة بين العبد وعباد الله، لا بين العبد وبين الله. يعني ظلم، سرق، نهب، قتل، غش، خدع، قام بهذا، بعدين سؤال، قال والله هلا بقى بدي توب، وجعل توبته كلمات بينه وبين الله. لا، من رحمة الله أن يجعل توبته معلقة حتى يسامحه عباد الله، أي كمان من رحمة الله سبحانه وتعالى. وكم وكم قلنا إن حقوق الله مبنية على المسامحة، ولكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. لكن كمان من لطف الله أنه هالإنسان اللي سلب حقوق الناس لا يغير